كتاب 100 سر بسيط من أسرار السعادة للكاتب ديفيد نيفن، تقرأه لكم لجينا بتوني. السر 42، حاول أن تقلل التفكير في الأشخاص الذين أساءوا إليك والأشياء التي تزعجك. هناك أشياء لا تعد ولا تحصى يمكن أن تقضي وقتك وأنت تفكر فيها، لكن الكثير منا يركزون اهتمامهم على تلك الأشياء المزعجة. لا تتجاهل ما يزعجك، ولكن لا تركز عليه وتستثني الأمور التي تستمتع بها. رالف يمتلك قطعة أرض في الزاوية من مجمع مكتظ في شيكاغو، ويشعر أن جيرانه الملاصقين له أصدقاء له، كما أن أحد جيرانه هو طبيب أسرته. لكن المشكلة هي وجود ممر يؤدي إلى الساحة الخلفية والمنازل بعضها فوق بعض، والطريق الوحيدة لأي من جيرانه إلى الساحة الخلفية لابد أن تمر عبر ساحة رالف. لكن رالف يوقف سيارته في الغالب في الساحة، وهكذا فإنه يغلق المرور أمام جيرانه. إنهم يستطيعون المرور مشيا على الأقدام، لكن لا يستطيعون إدخال سياراتهم. فهل هم بحاجة فعلا لقيادة سياراتهم إلى ساحاتهم؟ ليس دائما، لكن الحقيقة أن عدم تمكنهم من ذلك بسبب وجود سيارة رالف أمر أثار غضب بعضهم. بحث جيران رالف في قوانين المدينة، ولاحظوا أن هناك قانونا يعود إلى سنة 1892 ميلادي يمنحهم حق المرور في ساحة رالف للوصول إلى ساحاتهم. قال رالف: إن قانون 1892 يمنحهم الحق في المشي من خلال ساحتي وليست قيادة السيارة. لم يعد هؤلاء الجيران والأصدقاء جيرانا ولا أصدقاء لرالف، إذ اجتمعوا وفيهم طبيب أسرته، ورفعوا دعوى ضد رالف يطالبون بحق مرور سياراتهم إلى مواقعهم، وتدهورت العلاقات كلها، لأنه لم يكن هناك شخص واحد مستعداً لأن يضحي بشيء غير مهم فعلاً من أجل السلام والصداقة. إن من يركز باستمرار على الأمور السلبية التي لا تجلب السعادة لا يحتمل أن يشعر بالقناعة بنسبة 70% مقارنة بمن لا يركز على هذه السلبيات. السر 43، حافظ على أسرتك متقاربة. عندما يتشتت أفراد الأسرة في طول البلاد وعرضها يصبح من السهل نسيانهم. عليك أن تواصل الاتصال وأن تشارك أسرتك في أخبار حياتك، فهم يريدون أن يعرفوا ذلك، وسيكون شعورك أفضل إذا أبقيت على روابطك معهم. منذ عقدين مضيا من الزمن انتقلت سالي من منزل أسرتها للالتحاق بالجامعة، وعندما تتذكر والدتها ذلك الوقت تقول بأسى: لقد كان شيئا مخيفا، لقد أردتها أن تتابع أحلامها، لكنني لم أكن أريد أن أفتقدها. لقد شعرت أنها أرادت أن تهجرني وأنها أرادت أن تختفي. عدت سالي ردة فعل والدتها علامة على عدم شعور والدتها بالأمان بدلا من الشعور بالحب، وعاشتا متفرقتين. ستسألني لماذا ابتعدت عنها وأنا لم أفكر في ذلك، وشعرت أن هذه مشكلتها. الحياة العملية لسالي أبقتها بعيدة جغرافيا عن أسرتها، ومع مرور الزمن أصبحت والدة سالي أقل اهتماما بقرارات سالي، لكن سالي قلقت بسبب عدم اهتمام والدتها بها، وبقيت علاقتهما متباعدة كبعد موقعيهما. بعدئذ أدركت سالي أن وراء قلق والدتها وردة فعلها الأخيرة يكمن الشيء ذاته، ألا وهو الحب. إن الجغرافيا لن تعود حاجزا بعد الآن، فها هي ذي سالي ووالدتها على اتصال منتظم، وتبتهج سالي بفرصة زيارة موطنها في المدينة. وسالي تحذر أولئك الذين يسافرون وهؤلاء الذين يبقون في موطنهم من أن عليهم أن يتذكروا أن الابتعاد لا يعني بالضرورة تباعد بعضهم عن بعض. تبين الدراسات التي تبحث في أهمية الأسرة بالنسبة إلى الكبار مقارنة بأولئك الذين لم يبلغوا منتصف العمر أن العلاقات الأسرية عامل حيوي للقناعة الحياتية لكلتا الفئتين من العمر. السر 44، تناول بعض الفاكهة يوميا. إن من يتناول الفاكهة يشعر بمتعة ما يأكل ويكون أقل اهتماما بتناول الكميات الكبيرة من الأطعمة الأخرى، ويشعر في النهاية بشعور أفضل عن نفسه. هل سبق أن لاحظت أنه على الرغم من أن هناك مجلات لا يمكن أن تشتريها ولا أن تقرأها بل تلتقطها أحيانا عندما تجبر على البقاء في غرفة الانتظار، فمن واقع اليأس ومن أجل الراحة فإننا نقبل في بعض الأحيان أمورا لا تستهوينا عادة، والشيء ذاته ينطبق على ما نأكل، فنحن في عجلة من أمرنا ولا نريد أن نبذل طاقة أو وقتا على الطعام، والحالة مماثلة لتلك التي نكون فيها في غرفة الانتظار، نذهب إلى أول طعام نراه، لتكن الفواكه متوفرة في المنزل وتناولها أكلة سريعة، فالأمر سهل ورخيص ولا يتطلب وقتا في التحضير وهي عظيمة بالنسبة إليك. فالدراسة تلو الأخرى تبين الفوائد الجسمية لتناول الفواكه، وقد بدأنا نعرف الآن فوائدها العاطفية، فأجسامنا تحب الطعام الحلو، وهي ميزة ناشئة أصلا لأنها هي التي قادت الإنسان الأول لاستهلاك المزيد من الفواكه، وتذوقنا للحلويات أصبح ذات نتائج سلبية في العصور الحديثة، وذلك عندما أصبحت الحلويات التي يستعمل السكر فيها متوفرة. إن تناول الفواكه مقرون بعدد من العادات الحياتية الإيجابية التي تساهم في الصحة والسعادة، وتناول المزيد من الفواكه مقرون بزيادة نسبتها 11% من الشعور بالقدرة والقناعة. السر 45: استمتع بما لديك. إن الأشخاص الراضين عن حياتهم يقدرون ما لديهم في الحياة، ولا يهمهم أن يقارنوا ما لديهم بما هو متوفر لدى الآخرين. إن تفضيلك لما تملك على ما لا تملك أو لا تستطيع أن تملك يقود إلى سعادة أكبر. تركض أليس البالغة الرابعة من عمرها إلى شجرة عيد الميلاد وترى الهدايا الرائعة تحتها، ومما لا شك فيه أنها تلقت هدايا أقل مما تلقته بعض صديقاتها، وربما لم تتلقى بعض الأشياء التي تود الحصول عليها بالدرجة الأولى، لكنها في تلك اللحظة لا تتوقف لتفكر في سبب عدم وجود هدايا أكثر أو لتتساءل عن سبب حصولها على الأشياء التي طلبتها، وبدلا من ذلك تندهش للكنز الكبير الموجود أمامها. عندما نفكر في حياتنا فإننا غالبا ما نفكر في ما لا نملكه وما لم نحصل عليه، لكن مثل هذا التركيز يحرمنا من السعادة، فأنت لن تجلس بمحاذاة شجرة عيد الميلاد لتذكر أليس أن هناك هدايا لم تقدم لها، فلماذا تذكر نفسك بأشياء ليست متوفرة لديك في حين أن بمقدورك أن تذكر نفسك بما لديك فعلا؟ إن من يمتلكون الكثير يشعرون بالسعادة كمن يمتلكون القليل، إلى أن أولئك القانعين بما لديهم يشعرون بضعف سعادة أولئك الذين يمتلكون الكثير. أشكركم على حسن الاستماع وحب المعرفة، وأتمنى من الجميع الاشتراك في القناة لتحصلوا على كل ما هو جديد، وأهلا بكم وسهلا في قناة لجيني تيك لاب.